القاهرة تقدم الصراحة، الجرأة، الثروة، السلطة، ومعهم الشهرة، كلها تاءات مربوطة وضيفنا يحاورها. حوار مع التاءات المربوطة، عبد الرحمن رشاد، نانيس أبو زيد. أهلا بكم مستمعينا الأعزاء إلى هذا اللقاء الجديد في حوارات التاء المربوطة، وضيفنا طبيب ماهر وأستاذ جامعي مرموق متفوق بامتياز منذ نعومة أظفاره. ضيفنا الأستاذ الدكتور أحمد عارف، أستاذ أمراض النساء والتوليد بكلية طب قصر العين. أهلا بك. أهلا بحضرتك أستاذ عبد الرحمن. أنت متفوق بامتياز منذ نعومة أظفارك، يعني أنا أعلم أن التفوق سمة صاحبتك منذ الطفولة. أولا أنا أشكر سيادتك على هذا التكريم، يعني على هذا ما قلته عني. تكريم ما بعد الستين يا دكتور. شوف هقول لحضرتك حاجة ربما يكون مرتبط بالشخصية، شخصية التحدي. وده حقيقي، يعني كل دايما الناس اللي تلاقيهم جادين في حياتهم يبقوا جادين حتى في مذاكرتهم، يبقى جادين في تفوقهم، هو بيبقى الموضوع عنده يعني نوع من التحدي، يتحدى. يعني انت كنت واخد حياتك جد منذ الصغر. جدا جدا. خد بال حضرتك، ربما نشأتنا في صعيد مصر. والصعيد كما تعلم يعني طول عمره كان مظلوم، خاصة لا وقاسي كمان، التنشئة فيه قاسية. الشمس الساطعة دي بتطبع الأمخاخ والأدمغة بطابع معين وسلوك معين، يعني طبعا وطبعا وشظف العيش فده بيخليك يعني كيف تتحدى كل تلك الظروف، وعشان تبقى يعني على الساحة، وعلشان يبقى عندك هدف وعندك أمل، أنك أنت أولا كيف تفكر، أنك أنت كيف تخدم مجتمعك الصغير، اللي هو طبعا ما كانش في يوم من الأيام كنا نعتقد أن احنا نأتي إلى القاهرة، ولكن كان كل همومنا أن احنا نظل في هذا المكان، ولكن كيف نظل في هذا المكان ونتفوق فيه ونخدم أهله. فده طبعا كان له دور كبير جدا، إلى أن جت لحظة وإحنا في الإعدادية. لكن دعني أسأل دكتور، البيئة المحيطة، والبيئة كلمة برضو نفتتحها بالتاء المربوطة. نعم. البيئة المحيطة كانت مشجعة؟ أكيد طبعا. أكيد طبعا. يعني الأسرة، الوالد والوالدة والأسرة والأخوات والمكان. يعني هقول لحضرتك حاجة، احنا كان عندنا في سوهاج، وأنا من سوهاج، كان في مكتبة اسمها مكتبة رفاعة رافع الطحطاوي، دي مكتبة كبيرة جدا في سوهاج. كنا في أيام الأجازات اللي مرحلة الابتدائية والإعدادية، أنا ظليت هناك لغاية مرحلة الإعدادية، كنا نذهب إلى هذه المكتبة ونأتي بكتب كثيرة جدا، وكنا نتبارى في قراءة أكبر عدد ممكن من الكتب في خلال أسبوع، لأنه كانت الاستعارة أسبوع. ده طبعا فرصة كبيرة جدا أن احنا كيف برضو نتفوق، وده أدتنا زاد من المعرفة وزاد من اللغة وزاد من الثقافة كبير جدا، هو اللي ظل معانا إلى الآن. وكما تعلم القراءة في المهد في المراحل الأولى تكاد تكون يعني تثبت في يعني زاد لا ينضب، وبالعكس ده بيدي حضرتك هذا الزاد على مدى تاريخ حياتك كله. دكتور أحمد، أنت قلت أنك إلى الإعدادية فقط مكثت في صعيد مصر، بعد ذلك أتيت إلى القاهرة، يعني أتيت إلى مدرسة المتفوقين الثانوية. يعني طبعا أكيد أنت حصلت على مجموع، يعني يكاد المجموع كله، يعني ثم أتيت إلى مدرسة المتفوقين. هنا يأتي سؤالي، ألم تشعر بالوحشة وأنت تنتقل من مجتمع مغلق، مجتمع مغلق عليك وعلى الأسرة، على الوالد وعلى الوالدة، واهتمامات محدودة، إلى هذا المجتمع الواسع، مجتمع القاهرة بصخبه وضوضائه وبيئته المفتوحة؟ شوف هقول لحضرتك حاجة، هو كانت هناك في قوتين تتجاذب بعضهم البعض، قوة المكوث مع الأهل، وكما تعلم الصعايدة عندهم يعني نوع من الانتماء الشديد للأهل وللأرض. طبعا واخد بال حضرتك، فكونك انك تخلعني من هذا المكان إلى أن أذهب إلى القاهرة، فأكيد كان الطموح أكبر. يعني أنا طبعا أذكر جدا أنه كنت لما أجي، كنت طبعا كان في سيرة المواصلات القطر، فكنت لما أجي أركب القطر كان كل إخواتي وصلوني يعني على المحطة واخد برح. شوف نوع من الترابط الشديد جدا. وكما تعلم وقتها كان الخطابات هي وسيلة التواصل بين، كان هذا الخطاب يبلل بالدمع من حرقة الغربة. الحاجات دي سميتها طبعاً الغربة، رغم أن الزملاء كلهم من المتفوقين ومدرسة داخلية، وبالتالي يعني أنت حولك زملاء. هو البعيد عن الأهل بمتر يعتبر غربة بالنسبة للصعيدة يعني. فده طبعا، لكن كان هناك الأمل والطموح. أنت عندك طاقة بداخلك عايز تشوف عاصمة الثقافة، عايز تشوف القاهرة بكل تناقضاتها، بالأزهر، بالسينما، بالمسرح، بالجامعات، بالمشاهير. وهل سمحوا لكم في المدرسة، مدرسة المتفوقين، بالخروج والتجول في القاهرة، أم كان هناك مواعيد؟ شوف هقول لحضرتك حاجة، كان الحاجة الداخلية اللي جوانا هي اللي تخلينا نقعد نقرأ فترات طويلة جدا، وندي فرصة لنفسنا ان احنا نخرج. يعني احنا كان عندنا يوم واحد في الاسبوع، احنا كان ممكن نخرج كل يوم، لكن لديك هدف، لديك امل انك انت كيف تتفوق على المتفوقين، وده نوع من التحدي طبعا. يعني هي ليست قضية انك انت تتفوق، لكن كيف تتفوق على هذا الكم من اوائل المحافظات. حلو تعبير تتفوق على المتفوقين طبعا. سيدتي سادتي، نستكمل سهرة حوارات التاءات المربوطة مع الإذاعي عبد الرحمن رشاد، بعد أن نقدم لكم آخر ما ورد إلينا من أنباء، وهذا الموجز لأهم الأنباء. نعى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء ضحايا الحادث الأليم جراء اصطدام قطارين في منطقة خرشد بمحافظة الإسكندرية، وقدم رئيس الوزراء خالص التعازي لأسر الضحايا، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين. هذا وقد أجرى شريف إسماعيل عدة اتصالات مع الجهات المعنية للتأكد من اتخاذ اللازم وتوفير أوجه السبل والرعاية كافة للمصابين في الحادث. قرر وزير النقل هشام عرفات إيقاف كل من مدير عام التشغيل على الشبكة لمنطقة غرب الدلتا، ومدير عام تشغيل مسافات طويلة للمنطقة المركزية، وملاحظ برج أبيس، وملاحظ برج خرشد، وذلك لحين انتهاء التحقيقات في أسباب حادث تصادم القطارين بمنطقة خرشد بخط القاهرة الإسكندرية. وأكد وزير النقل أنه سيتم محاسبة المقصرين والمتسببين في الحادث فور انتهاء التحقيقات. قدمت القاهرة آخر ما ورد إليها من أنباء، وسوف نوفيكم بحديثه تباعا. على موجتنا من القاهرة نقدم لكم مرة أخرى ونستكمل سهرة حوارات التاءات المربوطة مع الإذاعي عبد الرحمن رشاد. وده نوع من التحدي طبعا. يعني هي ليست قضية أنك أنت تتفوق، لكن كيف تتفوق على هذا الكم من أوائل المحافظات. حلو تعبير تتفوق على المتفوقين طبعا. يعني أنت لست في وسط عادي، في وسط متفوقين، وبالتالي يجب أن تتفوق عليهم أيضا بالضبط، حتى تثبت جدارتك بانتمائك إلى هؤلاء المتفوقين. في حاجة تانية يا أستاذ عبد الرحمن، لكن الهدف بتاعنا وإحنا في أولى ثانوي إزاي تبقى أول الثانوية العامة بعد 3 سنين. يعني ده كان الهدف والطموح، انك انت كيف تحقق، وطبعا ما كانش فيه مجموع تراكمي ولا حاجه، ده انت في اولى ثانوي وده هدفك، وده اللي انت حاطط عينك عليه، كيف تكون اول القطر المصري. وكان عندنا حقيقي مدير مدرسه الله يرحمه، كان كل يوم يجي الصبح في طابور الصباح، وطبعا كان طابور الصباح مقدس، كانت الهدوم المكويه مقدسه، كان الشعر المقصوص مقدس، كانت الحذاء اللي هو متلمع مقدس، واخد بال حضرتك. وكان عندنا مواقيت للمذاكرة، وطبعا كنا نتخطاها، لان احنا كان لدينا جوانا داخلي هدف كبير جدا، كيف انك انت تكون اول القطر المصري. يعني فده يعني كنت تريد ان تكون اول قطر المصري، ولم تفكر في طب القصر العيني. لا، هو طبعا دخول الكليات القمة وقتها كان أمر بسيط، لأن إمكانيات الناس كويسة جدا، المجاميع عالية جدا. احنا كنا في المدرسة حوالي 96 طالب في السنة، هم كانوا 4 فصول، كل فصل في حدود 20، كانوا في حدود 96 طالب. نقدر نقول مثلا 80% دخلوا طب، والباقيين على فكرة مش كانوا فاشلين، الباقيين اللي دخل هندسة. احنا عندنا كان 18 على الثانوية العامة دخل علوم، واخد بال حضرتك بالرغم من المجموع العالي. كان يحب دراسة العلوم جدا والدخل هندسة نووية والمجموعة كبيرة جدا ولكن ظلت تفوق هو كان الهدف بتاعنا في تلك المرحلة. مش كده وبس يا أستاذ عبد الرحمن. المدرسة دي كانت تجربة ثرية. تجربة ثرية فيه كانوا يستضيفوا بعض أعلام الفكر في تلك المرحلة. يعني جالنا مثلا الدكتور عبد الوهاب المسيري، وكما تعلم من هو الدكتور عبد الوهاب المسيري. جالنا الكابتن محمد لطيف المذيع المشهور. جالنا شيخ متولي الشعراوي، واخد بال حضرتك. جالنا يعني مجموعة قامات كبيرة جدا، يعني يكفي ان احنا كنا نراهم رؤية العين ونجلس وياهم يعني واخد بال حضرتك. كانوا بيعملوا حاجة تانية كمان جميلة جدا، ان عندنا كان معمل لغات وده كان في المرحلة دي حاجة لسه جديدة. طبعا كان معمل لغات مش منتشر على مستوى الجمهورية. قدرتنا على النطق اللغات حقيقة. كان برضو ألمانيا كان لها دور في هذه المدرسة، لأن كانت تدرس ألماني. فكل هذه الأشياء جعلتنا أن احنا يعني بجوانا نوع من الغليان التفوقي. حلو قوي الغليان التفوقي، يعني التفوق على المتفوقين ثم الغليان التفوقي. واللغة كم لغة كان طلبت هذه المدرسة يتحدثون بها؟ يعني عربية إنجليزية والألمانية. وكنا يعني نتحدث الألمانية كأهلها. يعني نتكلم عادي خالص، وكان عشان برضو كانت ألمانيا في هذه المرحلة يعني في تاريخ مصر كان ليها بعض المدارس كنا احنا منهم. وكانوا جادين جدا انهم برضو انهم يعني يهتموا بنا في هذه المرحلة. واستفدت انت من اللغة اكيد بعد ذلك جدا جدا حضرتك. يعني كان طبعا اللغة الألمانية والشعب الألماني والتجربة الألمانية كانت ما زالت حاضرة في ذهننا الى الان. يعني احنا حتى واحنا ما بعد ذلك كان التعليم في لدينا نفس فكرة التعليم الألماني. كما تعلم التعليم الألماني الان وما زال طبعا طول عمره يمثل المدرسة الثالثة في التعليم على مستوى العالم. المدرسة الثالثة بعد مدرستي أمريكا والصين. يعني أنت استبعدت اليابان ليه؟ هو التصنيف العالمي في التعليم هو طبعا دلوقتي التجربة الأمريكية ثم الصينية ثم الألمانية ثم اليابانية، واخد بال حضرتك. وكان حتى أوباما الرئيس الأمريكي الصادق له مقولة جميلة جدا، فبيقول إنه يعني إن إحنا كانوا ينظر إلى التجربة الصينية في التعليم، فبيقول إنه إذا سبقتنا الصين في التعليم فتسبقنا غدا في كل شيء. طبعا التعليم مهم، التعليم مهم للغاية جدا. يعني من يتعلم يصبح عالما، ما فيش شك. ومن يتعلم يعني يستطيع أن يفعل كل شيء. دكتور أحمد، غادرت مدرسة المتفوقين أو غادرت المدرسة وهي تاء مربوطة، وكان أمامك أن تذهب إلى طب عين شمس أو طب أسيوط حتى تقترب من الأهل. أو طب الإسكندرية. ولكن اخترت كلية طب قصر العيني. لما؟ أنا امبارح كنت في القصر العيني يا سعد الرحمن. القصر العيني ده زي كده زي الهرم، زي الإذاعة، زي حاجة مرتبطة بمصر. ليها هواء مختلف، يعني تشم هواء القصر العيني يختلف عن هواء ما خارج القصر العيني رغم المرضى اللي فيه. لا ده بالعكس. لا القصر العيني ده عشق من يعني اكتسبت العشق من على بعد ولا عندما دخلت القصر العيني؟ هو طبعا يعني اسم كبير جدا. اي اسم كبير حضرتك تحب ان تنتمي اليه. وكان وقتها لك يعني الفرصه انك انت كنا احنا من الاوائل على الثانويه العامه، فكان لنا ان احنا نخش اي كليه بدون تنسيق جغرافي. فدخلت طبعا القصر العيني ده حلم يعني لاي دكتور في العالم. مش هقول لحضرتك ومش بقول الكلام ده الانتماء القصر العيني ده واقع. القصر العيني اللي عايز يتعلم بس يمشي جنب القصر العيني. اللي عايز يدرس طب يمشي جنب القصر العيني، مش يخش القصر العيني. القصر العيني ده مدرسة كبيرة جدا. مدرسة طبعا من أيام كلود بيك. يا خسارة قصر العيني لا ينتهي بتاء مربوطة. لكن نقول كلية طب قصر العيني. طبعا لا، القصر العيني ده عشق لكل من عمل تدرب ودرس في القصر العيني. يعني القصر العيني احنا مدرسة، احنا نعلم العالم الطب. خد بال حضرتك قبل القصر العيني ولا بعد القصر العيني؟ لا القصر العيني يعني ايام ايام المصريين القدماء لم نكن نعلم العالم الطب طبعا حتى التحنيط مثلا طبعا طبعا طبعا هقول لحضرتك حاجه يعني لما تيجي تشوف الكم من المرضى الذين ياتون الينا في القصر العيني والحالات المختلفه بدرجات متفاوته من الحالات البسيطه الى الحالات شديده التعقيد وكلها يعني تتم إجراء يا إما فحوصات يا إما علاج يا إما جراحات. حاول لحضرتك حاجة، إحنا بيأتي لينا كل يوم 5000 مريض في كل التخصصات. طب إحنا مش عايزينك يعني تسرقنا واسمح لي استخدم بالأصل العيني، وحافظت على امتيازك أيضا عندما دخلت القصر العيني. ألم تصب أيضا بصدمة ولاد الأساتذة بصدمة أبناء الأساتذة وأبناء المشاهير اللي في القصر العيني، خاصة أنا أعلم أن دفعتك فيها مثلا كلهم مش كده فيها علي هيكل؟ لا علي هيكل قبلي بدفعتين. طيب فيها أنا دفعتي ابن كان ابن الدكتور فؤاد محي الدين، كان رئيس الوزارة وقتها طبعا كان وزير صحة رئيس وزارة وكان وقتها الدكتور فؤاد محي الدين يعني كان وراجل كان أستاذ في القصر العيني الدكتور فؤاد طبعا والدكتور أشعة المشير علي فهمي كان دفعتي كتير يعني انا بس وابن الدكتور عطف عبيد كان دفعتك؟ لا اصغر مني اصغر مني, أصغر مني. لكن الكليه مدججه ايضا بابناء الاساتذه يعني دول المشاهير انما ابناء اساتذه شوف الصعب وانت قادم من هناك من اعماق الصعيد وانت مهيض الجناح مهيض الجناح شوف هقول لحضرتك حاجه احنا يعني ما زالت ما هو بداخلك هو الذي يحركك الصلابه القراءه الاجاده الاجتهاد الجديه الحاجات دي كلها جواك يعني واخد بال حضرتك انت لا تنصر الاخرين انت ما تقولش مين دول قول انا مين وعايز نفسي ابقى ايه واخد بال حضرتك يعني ده كان مهم جدا جوايا يعني وانا بذاكر وبعدين مش كده وبس انت حاطط في دماغك حاجتين المريض اللي انت هتعالجه والمستوى العالمي اللي هي ينبغي ان تصل اليه ده انت المفروض تبقى كده انت المفروض تبقى زي احسن دكتور على مستوى الكره الارضيه كلها ده هدفك ازاي انك انت تقرا كل يوم ازاي تتعلم ازاي تتدرب كل يوم علشان تعالج الانسان اللي جاي لك البسيط ده هو اللي بيثق فيك واللي اداك جسمه واللي اداك حياته وصحته ازاي تعالجه صح واخد بال حضرتك هل فكرت يا دكتور احمد وانت طالب بالسنه الاولى في تخصص النساء والتوليد الذي احترفته بعد ذلك؟ لا كنت اتمنى كنت اتمنى. واخد ليه سبب لانه اولا ده اسمه قسم الاحداث السعيده الولادات يعني الولادات واخد بال حضرتك وقسم انت بتجد مجهودك مباشره يعني النهارده هذه السيده مثلا عندها الام الوضع خلال ساعه خلاص ولدت او ايا كان يعني عندها مشاكل نزيف خلاص خلال ساعه خلصت يعني انت انا شخصيتي بتعتمد على الاجاده وبسرعه هو ده المصري ابني مصري وروحه فيه هو ده المصري هو ده المصري هو بوابة عمرها وضجرها وسندت ايديها هو ده المصري اللي وقت الجد شد هو ده المصري اللي عمره ما هم وحد هو ده المصري اللي عدى القناة هو ده اللي كتب هنتقل من الإجادة وهي تاء مربوطة إلى تاء مربوطة أخرى، المرأة، وخاصة أنت طبيب نساء وتوليد وترى المرأة وتعالج المرأة في لحظات ضعفها الشديدة للغاية. يعني الصورة المنطبعة الآن اللي ممكن تعكسها للمستمعين، صورة المرأة كيف تراها؟ هو طبعا المرأة مخلوق ضعيف، المرأة بحاجة شديدة جدا لمن يأخذ بيده. المرأة المصرية للأسف مجهدة ومنهكة. المرأة المصرية مش لا تعمل عملها فقط، ولكن ده هي الأم وهي الزوجة وهي للأسف العائل للمنزل في حالات كثيرة جدا طبعا. فالمرأة المصرية عندنا للأسف يعني محتاجة اهتمام أكثر، لأنه هي يعني ملقى على عاتقها كل أعباء البيت، من الاهتمام بصحة الأولاد، من الاهتمام باجتماعياتهم، هدومهم ولبسهم، للاهتمام بالدروس، للاهتمام بالتعليم، يعني أشياء كثيرة جدا تفعلها المرأة. يعني في رحلة علاجك للمرأة والتوليد والمناسبات السعيدة، ما هي الغرائب التي صادفتك؟ افتكر كده معانا. كثيرة طبعا. يعني شوف هقول لحضرتك حاجة، في مرة كانت عندي دكتورة، الدكتورة دي كانت حاجة في الذرة كده يعني. المهم كانت عندها يعني شغف رهيب جدا انها عايزة تحمل، وكان العمر بيمر. فللأسف برغم من يعني ثقافتها وعلمها ومستواها العلمي الكبير يعني، ذهبت إلى أحد الدجالين. وهي عالمة ذرة. وذهبت لأحد الدجالين في أحد المحافظات، واخد بال حضرتك، ويعني يعني استعملت حاجه كده جات لي في حال الصدمه الدمويه، يعني كان ضغط واطي جدا وحاجات. يعني شوف مدى حب المراه برغم ثقافتها العاليه الشديده جدا انها عايزه تحمل، يعني عايزه تنجب. لم يكفيها علمها، لم يكفيها وطبعا اكيد مرت بماراثون طويل جدا من الفحوصات والتحليلات. الغريب في الامر انها حملت وحدها بعد كده، مش بسبب الدجال يعني. واخد بال حضرتك يعني. فشوف سبحان الله انك ممكن جدا انها تأتي باشياء برغم من علمها الكبير، حاجات كان ممكن تودي بحياتها. دكتور احمد عارف، انت متعاطف مع المرأة المريضة. انما قول لي المرأة في حياة احمد عارف الشخصية. ده مهمة جدا. مهمة جدا. بص بل حضرتك، المرأة هي امي الله يرحمها. ام التي كانت لا تعرف القراءة ولا الكتابة. امي كانت تجلس جنبي كده وانا بذاكر طول الليل. واخد بال حضرتك، مجرد انها قاعده معايا كنت اسمع لها وهي مش عارفه انا بقول ايه، يعني مثلا اقعد اسمع لها الحاجات اللي انا حافظها، بس هي كانت يعني طبعا تنصت لي باهتمام شديد جدا، وكانها يعني عارفه اللي انا بقوله. ولديها ذكاء فطري جدا. ثم المراه بعد ذلك اللي هي يعني ام الاولاد. واخد بال حضرتك، لانه هي اهدتني اجمل ما في العمر، او ثمره العمر. المراه الحبيبه، هي المرأة الحبيبة طبعا. يعني واخد بال حضرتك، يعني يكفي ان انا ارى اولادي يعني. فبالتالي ده جزء هام جدا في حياتي يعني. اصل خد بال حضرتك، هو مين جاب الاولاد دول؟ المرأة. واخد بال حضرتك، المرأة الرفيق في الحياة، في مشوار يعني العلم ومشوار كل حاجة. في مشوار الحياة حتى الحياتية. يعني انا يعني استغرب كيف يعيش الانسان بلا امرأة. يعني فإذا المرأة، وهل يستطيع الإنسان أن يعيش بلا أزمة يا دكتور؟ شوف حضرتك حاجة يعني في أزمات طبعا، هو خد بال حضرتك يعني بعض الناس يقول لك المرأة هي أزمة الحياة، المرأة شر لابد منه، أنت رأيك في هذه المقولات؟ لا، دي طبعا كلها غلط جدا. المرأة هي اللي بتستناك في البيت وتطبخ لك وبتنظف لك البيت وتعمل لك جو هادي في البيت وبتربي لك ولادك. لا، المرأة بص مش يعني أنت ممكن أن ترى الأشياء من كافة الأوجه، فأنت ممكن أن تراها إنسانة جميلة، وفي نفس الوقت ممكن أن تراها كما يعني يقول البعض يعني أنها شر لابد منه. فأنت لو شفتها شر هتشوفها شر، لكن إذا شفتها أنها يعني إنسانة يعني ما في أنتم في مركب واحد، وأنكم أنتم الاثنين بتقودوا المركب سويا، وأنتم عايزين يعني الفترة اللي أنتم تعيشوها بأمان وسلام وبصحة وبسعادة، دي حاجة مهمة جدا. عشان كده يجب يعني كيف يعامل الرجل المرأة. ما لو راجل مجنون طبعا هي هتبقى زي بالظبط، هتبقى أجن منه. أكيد. دكتور أحمد عارف، سأتوقف عند التاء المربوطة المرأة قليلا، وأسأل عن تاء مربوطة أخرى، الأستاذية. يعني تتلمذت على من من الأساتذة وكنت له اسمح لي في التعبير بلية وهو لسطة. بلية كان دايما في القصر العيني أحد الأساتذة المرموقين يقول بلية عشان يتعلم مني. ومن الذي ترك البصمة، البصمة الطبية والبصمة الأخلاقية على الدكتور أحمد عارف؟ شوف احنا حرفة ما احناش مهنة. فحضرتك كلمة بلية ده مهم جدا البلية ده. ولازم الوسطى المعلم الكبير الأستاذ واخد بال حضرتك. هيك أنا كان ليا الحظ أن أنا أتعامل في بداية حياتي مع أستاذ عزيز عليا جدا ربنا يديله طولة العمر، الدكتور عبد الرحيم ناجي. دكتور عبد الرحيم ناجي ده أستاذ أمراض النساء والتوليد بطب القصر العيني. هو الرجل ده كان مش بس أستاذ نساء وتوليد، كان أستاذ مبادئ، كان أستاذ قيم، كان أستاذ أصالة، كان أستاذ ضمير، كان أستاذ الصح. يعني هنا الأسطى الذي ينقل لك أخلاقيات المهنة أو أخلاقيات الحرفة، وليس الحرفة فقط والأخلاقيات كلها، وأخلاقيات الحياة كلها. لكن أنت إزاي لا تكذب، إزاي لا مش عارف تقولش، لازم تقول الحقيقة كما هي حتى ولو أنها زعلت الآخرين. لكن في نفس الوقت أنت استريحت أنك أنت قلت الحقيقة. كان حازما معك جدا جدا، كان قاسيا جدا جدا، بالعكس ده أنا كنت بستمتع بهذه القسوة أن أنا حابة في الآخر يعني رجل وأستاذ له قدره مش بس من ناحية العلمية ولكن في الآراء، كيف أنك أنت تقول رأيك بدون خوف وبدون مجاملة وبدون النظر إلى الآخرين، تقول الصح أيا كان حتى لو ده حيزعل الآخرين، بس في الآخر حيعترفوا أنك أنت كنت صح أو أنت الذي قلت هو كان ما ينبغي قوله. فده طبعا كان علمني كمان إزاي أن أنا حتى في مهنتي أن أنا لازم أعمل الصح جدا. خد بالك كلمة الصح جدا تحط عليها 100,000 طبع خط. طبعا الصح جدا يعني مش الصح بامتياز، لا لا، ازاي ان احنا لا نخدع مرضانا. وده طبعا جزء هام جدا، انك انت ازاي لا تجري العملية الا اذا كان هذا المريض يستحق هذه العملية. ازاي انك انت قبل ما تكتب له علاج تتأكد وتطمئن تماما، ده قبل ان تحلف يمين ابو قراط تعلمت هذا. احنا حلفنا يمين ابو قراط بعد ما خلصنا سنة الامتياز اللي هي في النقابة. لكن ما بعد ذلك اللي هي في مرحلة لما تخصصت في امراض النساء وخدت نيابة في القصر العيني ثم معيد ثم الى ان وصلت الى استاذ ورئيس واحد الوحدات يعني. فظل هذا العمود داخلك. اي ميل يمين او شمال لا يوقفك. ألم تشعر بعد ذلك بشوق الى منافسة هذا الأستاذ؟ لا طبعا. لا يعني بعد أن أصبحت أستاذا وعينت في قصر العيني، ولم تشعر بأن، لأن في بعض التلامذة أحيانا يقول لك التلميذ تفوق على أستاذه وبدأ ينافسه. لا، هو تفوق ربما بحكم السنين والاختراعات الجديدة. لكن يظل بداخلي هذا الاحترام وهذا الوقار مهما كان لدي من علم، لكن أظل أراه هو الأعلى، أظل أراه هو الأكبر، أظل أراه هو الأفضل. واخد بال حضرتك يعني. لكن هو ده الصلة التي بينه وبينه. يعني أتصل به في الأعياد، يعني لو جات فرصة أن أنا أكلمه في أي وقت، أحيانا أحتاج إليه في بعض يعني الرأي في حتى في الحياة الشخصية. يعني لازم كأنه العمود الذي تذهب إليه وتنهل منه وتتعلم منه وتأخذ آراءه، تأخذ رأيه في كثير من المشاكل، مش بس المشاكل العلمية فقط ولكن حتى المشاكل الأسرية. واخد بال حضرتك. فكان هذا الرجل ربنا يديه الصحة كان نبراسا وكان يعني منارة هادية لي أنا شخصيا يعني في حياتي. الواحد يستنير بفكره وبعلمه وبأدبه وبثقافته وبمبادئه. دكتور أحمد عارف أستاذ أمراض النساء والتوليد بكلية طب قصر العيني، هل استمتعت بحريتك؟ يعني رجل دائم الاستماع إلى أنات المرأة قبل أن تولد، صراخ الأطفال حينما يأتون إلى الحياة من مستشفى إلى مستشفى للتوليد وإجراء جراحات التوليد و الحرية هنا، حرية الطبيب فين بالنسبة لك؟ شوف كل إنسان ميسر لما خلق له. على فكرة احنا حياتنا متعبة جدا. يعني انا عايز اقول لحضرتك حاجة، انا امبارح بالليل مثلا واحدة الساعة 3 الفجر بتتصل بيا وتصوت الحقيقة يا دكتور. طبعا انا فعلا بقول انه الطبيب اين يجد الوقت؟ مفيش، عشان حياته الشخصية، عشان الاستمتاع بالحياة. لا مفيش، ده انت حتى وانت مسافر مثلا مع أسرتك الصغيرة، انك تروح مثلا مشوار كده الساحل ولا حاجات من دي، انت التلفونات تكون لا تنقطع، وفي احيانا قد تضطرك الامور انك انت تاخد عربيتك وتنزل عشان في واحدة عندها ولادة او في واحدة عندها مشكلة وسايب ولادك هناك. يعني كتير جدا بيبقى احنا مرتبين نفسنا واحنا رايحين يعني نقضي كم يوم كده في احد الاماكن، يجي لك تليفون تلف بالعربية وترجع تاني. شوف حتى الحالة النفسية اللي بيبقى عليها الأولاد والزوج. يعني ده طبعا اللي هي اللي زي ما حضرتك تفضلت وصفتها، ليس هناك حرية في حياتي، لأن حرية أنا حياتي ملك، مش ملك أسرتي الصغيرة فقط، ولكن ملك مرضايا اللي هم تعاقدوا معايا بعقد غير مكتوب أن أهتم بيهم وأن أكون جنبهم في لحظات الطوارئ. فبالتالي إحنا على مدى من ساعة ما يعني زي ما أقول دخلت هذا المجال في أوائل الثمانينات 83 إلى الآن، يعني لا أذكر عدد الأيام اللي أنا نمتها باستمتاع. يعني بأمانة يا أستاذ عبد الرحمن، لأنك أنت على دايما على سفر زي ما بيقول، على طوارئ. إن أي على حد طوارئ ممكن يطلبك في أي لحظة. يعني أي إنسان لو اتصلت بيه بعد الساعة 11 يعني يفزع طبعا. لكن أنا كانوا يكلمونك طول الليل، أنت منتظر المكالمات في أي وقت. أنا التليفون على فكرة بيبقى على المخدة جنب وداني. حب بلدي وعشان بلدي أنا عايزك في إطار يا ولدي، حب بلدي وعشان بلدي أنا عايزك في إطار يا ولدي، وأشوفك بتعمر فيها وبتزرع ورد في صحريها، وأشوفك بتعمر فيها وبتزرع ورد في صحريها، وبتبني مصانع يا ولدي تغنيها وتسعد أهاليها. حبي بلدي وعشان بلدي أنا عايزك تكبر يا ولدي، حبي بلدي وعشان بلدي أنا عايزك تكبر يا ولدي، وأشوفك بتعمر فيها عناية وتوفي النذر اللي عليا. واشوفك يا ابني للمجد سابقني، اشوفك يا ابني للمجد سابقني، ومعاك احرار عمل ابني وبعملك رافع راس بلدي، انا عايزك تكبر يا ولدي، حبي بلدي وعشان بلدي انا عايزك تكبر يا ولدي، حبي بلدي وعشان بلدي انا عايزك تكبر يا ولدي، واشوفك بتعمر فيها وتقولي باركلي وهنيني. شرفتك يابا ونصرتك يابا, شرفتك يابا ونصرتك يابا, وبقالي بالدنيا مهابة, وساعتها حقول انك ولدي. انا عايزك تكبر يا ولدي, دكتور أحمد عارف. هل حققت الشهرة وهل أنت سعيد بها؟ شوف هقول لحضرتك حاجة, يعني خلي بالك الشهرة مربوطة برضه. شوف أنا طبعا أنا سعيد أنه عدد من الناس يعرفني, وسعيد أن أنا أضيف على حضرتك في هذا البرنامج العظيم. لا أهلا وسهلا, ربنا يبارك حضرتك. لكن عايز أقول لحضرتك الشهرة مسؤولية. أنت الآن أصبحت شخصية عامة. يعني بعض الأطباء بيستمتعوا بالشهرة, يعني ويكادون أن يكونوا نجوم شباك. هل أنت واحد لا منهم؟ لا أنا مش ده فكري خالص. الشهرة مسؤولية, وشهرة يعني بتديك زي تخدم الناس أكتر, زي تخدم الناس أفضل, وزي أنك أنت لا تستخدم هذه الشهرة في أي حاجات شخصية. بمعنى أنا ما زال كشفي زي أي طبيب عادي. لكن لكن أنت عندما تذهب إلى مكان مجتمع ما, نعم, ويشار إليك يا دكتور أحمد عارف, يعني جواك استمتاع أم رهبة أم مسؤولية كما قلت؟ أكيد فيها لحظة جمال. ما أقدرش أنكر إن الناس عارفاك, وإن واحدة تيجي تسلم عليك, وإنها تجيب ابنها وتوريك اللي أنت ولدت, ده الولد اللي أنت ولدته, أو دلوقتي إحنا في الجيل الثاني اللي هي جابها لي بنتها حامة تقول لي فاكر أنت اللي ولدتها وحاجات من دي. طبعا أكيد بتسبب لواحد متعة ذاتية شخصية, لكن هي في نفس الوقت مسؤولية. يعني اللي هذه السيدة أو المكان اللي أنت روحته في فرح أو في مكان عام والناس عارفاك, بتخليك تصرفاتك بهذا المستوى المفروض أن تكون عليه. من الشهرة إلى الثروة. نعم. هل حققت الثروة أيضا؟ الحمد لله. يعني شوف حاول لحضرتك, أنا عندي رضا داخلي بدون مغالاة في الفيزيتا. نعم. وبدون مغالاة في الأسعار. نعم. يعني حققت الثروة. ما هو الثروة دي تختلف من واحد إلى آخر. فأنا ممكن بالنسبة لك الثروة إيه؟ الثروة إن أنا يبقى في رضا داخلي. أنا ده مهم جدا عندي, يعني مش هتفرق معايا راكب عربية إيه, مش عارف بصيف فين. لا لكن أنت بهذا القدر من المادة تستمتع. أنا على فكرة طول عمري كنت دايما بدعي ربنا, بقول يا رب اديني اللي يخليني أعيش. يعني مش عايز أكتر من كده. المصريين يقولوا يعني عيش مستور, أو عيش مستور. يعني أو اديني القدر من الفلوس اللي أقدر أتمتع بيها. يعني واخد بال حضرتك, لأنه ممكن يبقى معاك فلوس كتير جدا وللأسف مش عارف تستمتع. دعني أذكرك بمقولة للفيلسوف الراحل الدكتور زكي نجيب محمود عندما سئل عن زواج الأطباء بالفنانات. فقال تحالف الجهل مع المرض. ما رأيك في هذه المقولة؟ عنده حق. عنده حق. خد بال حضرتك, يعني يجب ان احنا الحياة الشخصية دي تبقى ملك الزوجين. يعني يعني بمعنى انه ده بيتك. يعني وكتير جدا على فكرة من الأطباء حياتهم كده, وانا منهم. حياتي الشخصية دي مقدسة لا ينبغي للآخرين ان يعرفوها. لكن عشان اتجوز عفوا شخصية عامة أيا كانت فنانة أو ما شابه, علشان تعملي نوع من الشهرة, ده كلام يعني أنا بعيد عنه شوية, أو يعني لا أتفق وياه. رغم أنك من الأطباء اللي يعني إحنا كإعلاميين بنستعين بيك, سواء استشارات طبية سواء ظهور في برامج, ولكن أنت عازف عن مسألة الاختلاط بالوسط الفني. بعيد شوية, لأنه زي ما قلت لحضرتك أنت تعيش حياتين, حياة العامة وده ملك الناس وفي حياتي الخاصة ودي ملك أسرتك. يعني أنا أستمتع، أنا رجل بيتي جدا على فكرة، يعني أنا دايما حياتي الأخرى أو حياتي المنزلية أستمتع بها بين أولادي والزوج. يعني نحن يسعدنا أن نختتم هذا اللقاء بالتاء المربوطة الخاصة جدا المحببة إلى قلبك، الأسرة. طبعا طبعا أنا الأسرة عندي مقدسة جدا جدا، أحبها جدا. ويعني حياتي الشخصية أنا خد بال حضرتك برغم من أن أنا أستاذ جامعة لكن داخل بيتي فلاح بسيط. يعني وأنت الأبناء طبعا كبروا وبعضهم سافر، إنما أنت حريص على الأسرة جدا. أنا عايز أقول لحضرتك حاجة، أنا أولادي حتى المسافرين أتصل بيهم يوميا وأعرف أخبارهم وأعرف بيعملوا إيه والنهاردة هتعمل إيه، طب النهاردة هتروحي فين، طب هتقابلي مين، الحاجات دي كلها يعني واخد بال حضرتك، يعني في حوار بيني وبين أولادي يوميا. أنا لازم في التواصل. ويحتمل الخلاف جدا جدا، ومع ذلك لا، هم في الآخر خالص طبعا شايفيني وشايفين أنه بيستعينوا بيه في آراء كثيرة جدا، وطبعا قد نختلف. هل أورثت أحدا من أبنائك المهنة؟ شوف حول حضرتك، دي ده سؤال بالنسبة لي مهم. أنا ما حدش فيهم دخل المهنة لسبب، كل واحد له شخصيته وأنا احترمتها. يعني أخيرا ابني اللي هو الأخير هيثم في بكالوريوس أسنان عين شمس، بعيدا عن قصر العيني، بعيدا عن قصر العيني، وده بالعكس هو يعني حاول أنه يبقى بعيد عن القصر العيني عشان ما وصيش عليه. وانا وقتها زعلت والله يا سعد الرحمن ما دخلش القصر العيني، يعني ده مكاني وعلى الاقل كنت علمته وكنت اهتميت بيه، كنت افعل كما يفعل الاخرون يعني. ومع ذلك هو طلع من اوائل كليه طب اسنان، هو طلع من 5 الاوائل عين شمس بدون مساعده اي شخص بما فيهم انا. يعني هو خد شخصيتي اللي هو مش عايز حد يوصى عليه، مش هو عايز يعني. طب والطف الكائنات البنات حاله حالة دي مع شوختي دي آخر الأولاد، حالة عمرها سنتين بالمناسبة. حالة شوف هقول لحضرتك حاجة، يعني كانت تجربة حياتية جميلة جدا أنك أنت في هذه المرحلة السنية أن يكون لديك طفلة واخد بار حضرتك، عارف الوردة التي تفتحت في آخر العمر لا وتطفي عليك العشق والمحبة والسرور والمرح وتخرجك من أعباء الحياة المهدة. شوف يا أستاذ عبد الرحمن، احنا جوانا برضو شيء جميل جدا ان انت لما تمسك طفلة كده وتقعد تحضنها وتبوسها وبوسك وتحضنك، يعني مشاعر ولحظات لا تقدر بثمن بالنسبة لي. يعني حينما أدخل إلى المنزل وتأتي إلي وتجري وتقف على كتفي يعني بقدر سعادتك بالابنة، بقدر سعادتك بالأولاد اللي بيتولدوا على أيديك. طبعا دي طبعا مسألة برضو فيها سعادة. طبعا خد بال حضرتك، احنا ممكن نبقى مسؤولين عن سعادة إنسان طول العمر وفي نفس الوقت ممكن أن نكون مسؤولين عن تعاسة هذا الإنسان طول العمر. الفرق بينهما اللحظة اللي بتولد فيها، ازاي تحافظ على هذا الإنسان كي يمر إلى الحياة بسلام وبدون أي مشاكل أثناء الولادة أو بعد الولادة. ده جزء أهم. يا ما يعني للأسف ناس عانوا كثيرا كما ترى، عنده مشكلة في دراعه ولا عنده مشكلة في مخه، حاجات دي قد تكون السبب طبيب أمراض النساء وقد تسبب في هذا المشكلة طول العمر. عشان كده زي وانت بتشتغل حاطط كل الحاجات دي قدامك، وزي حتى مش قبل ما تشتغل زي ترتب لولادة هذه السيدة في أفضل مكان وبأحسن طريقة، ويكون التيم كله جاهز عشان ده أنت مسؤول عن إنسان عن قلب السعادة طول يعني العمر. طبيب النساء جالب للسعادة طبعا. السعادة كلمة مختومة بتاء مربوطة، لكن سؤالي الأخير تفضل. ما التاء المربوطة التي كنت تود أن أسألك فيها ولم أسألك حضرتك؟ هي يعني سألت كل، أنا عايز أقول التاء المربوطة اللي هي الحبيبة اللي هي الله يرحمها أمي، هذه الإنسانة الصعيدية التي في زمنها كانت لا تعرف القراءة الكتابة واستطاعت أنها، مش أنا بس، أنا ومجموعة أخواتي إزاي تربي وارجع تاني في ظل ظروف إن الوالد ما كانش كان موظف بسيط، إنها تحافظ على الأسرة بالتاء المربوطة. أيوة بالتاء المربوطة. وتحافظ على الأولاد علشان يعني يتبوأوا ويعيشوا حياة مستقرة وينجبوا ويكملوا المسيرة. فده طبعا يعني تظل هذه السيدة برغم أنها توفت من فترة طويلة لكن تظل بداخلي إلى آخر عمري، أمتن إليها وأشكرها ويعني وأدعي لها طول عمري. ونحن ندعو لك بالطول العمر ونلقبك بجالب السعادة لكل الأسر المصرية التي قمت بسلامة الله بتوليدها، ونشكرك على حواراتك مع التاء المربوطة، ويتبقى أن نشكر مستمعينا ونلتقي الأسبوع القادم في حوارات جديدة مع التاء المربوطة. الأسبوع القادم حوار مع التاء المربوطة. موسيقى مصطفى نبيل، تسجيل ومونتاج محمود إبراهيم. مع تحيات عبد الرحمن رشاد، نانيس أبو زيد.